حصريا على موقع djkimo.com. أخذني العالم حبيب الأفهم، نزل من السماء مخلوق لي، قلبي بغرام أحس اختياره هو بس، لحد آخر نفس بيدي بيدي أهوى غصب وادخل عروب وقلب طوب والبيت، وش قد حلو كل دفو مني كفو لك يدي، هو الهوى لك نفسه مو بيدي من حب يدي، أول عشق واخر عشق طول العمر ثانيته، أني إلى وحبي إلى وقلبي إلى وحده، لو رايد عيوني ترى صدقوني ما هدى. طيرني بالعشق خل القلب يدك، حبيت من صدق صاير هواي، حظي وياك عن فوق النجم صعد، العشق ما لحد وبلا نهاية، حظي غفا ولما اندفى وداني كوكب ثاني، عمري لو أحبه ترى لا ما أمل منه. حبيب الأفهم، نزل من السماء مخلوق لي، قلبي بغرام أحس اختياره هو بس، لحد آخر نفس بيدي بيدي أهوى غصب وادخل عروب حصريا على موقع djkimo.com.